يقول هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، لا يرد القضاء إلا الدعاء، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يرده؟ يكون الله قد قضى هذا القضاء على العبد، وقد سبق في علمه أن هذا العبد ييسر للدعاء، فيصرف بسبب ذلك الدعاء ذلكم القضاء عنه. نعم.